نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بالقرآن الكريم، حيث يسأل السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يقول: ما المقصود بتعاهد القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد رغب في حفظ كتابه، وجعل ذلك علامة من علامات اكتساب الإنسان للعلم، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في تعلم آيات القرآن وفي حفظها، وبين أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وبين أنه يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يسعى في حفظ ما استطاع من كتاب الله جل وعلا، ليكون له منزلة رفيعة في يوم القيامة في جنان الخلد. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يكرر آيات القرآن، سواء في قراءتها ومراجعتها أو في تعلم معانيها وأحكامها، ليكون ذلك من أسباب بقاء هذا القرآن في ذهن الإنسان وحفظه. وهذا هو المراد بتعاهد القرآن، أي الحرص على بقائه بكثرة مراجعته في حفظه وفي تعلم أحكامه. وبين أنه شديد التفلت من الإنسان، كأنه الإبل التي تعقل فإنها تسعى إلى أن تنفر من العقال الذي ربطت به، أي الحبل الذي قيدت به. أثابكم الله. سائل آخر يقول: هل يجوز للموصي أن يعدل أو يغير في وصيته بغيرها؟ الوصية يراد بها الأمر بالتصرف بعد الموت، ويجوز للموصي أن يغير في وصيته ما دامت تلك الوصية لا تتعلق بواجب من الواجبات. الوصية بالواجب مثل الوصية بأداء دين أو بالقيام بحق الصحة للبنات جائزة ولا حرج فيها، ولا يشترط لها شروط الهبة في وقت مرض الموت. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعجل زكاتي قبل شهر أو شهرين من حلولها؟ يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة الواجبة متى كان مالكا للنصاب، ولو عجلها سنة أو سنتين جاز له ذلك، خصوصا إذا وجد من يقنع بحاجته وبفقره وبأنه ينتفع من مال الزكاة الذي يدفع له. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وجعلك الله موفقا في كل أمورك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وبإمكانكم طرح أسئلتكم على جوال البرنامج على الواتساب 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.